ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم

صدق الله العظيم.